تجري بالعفو تاتينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. في هذه الحلقة سنتحدث عن مفسد من مفسدات الصوم وهو الجماع وما يلحق به، وفيه مسائل. المسألة الأولى، الجماع يعتبر من مفطرات الصائم بالكتاب والسنة والإجماع، أما من الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما من السنة فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الثابت في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس الرجل فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال: خذ هذا تصدق به. قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أطعمه أهلك. إذن هذا دليل أيضا من السنة يدل على أن الجماع في نهاية رمضان يفسد الصيام، وأن من جامع عليه الكفارة وعليه القضاء. وأما إجماع العلماء فقد انعقد إجماع العلماء على أن الجماع يعتبر من مفطرات الصيام ومفسدات الصوم. إذن من جامع في نهاية رمضان عامدا مختارا ذاكرا فإنه في هذه الحالة يجب عليه القضاء ذلك اليوم، ويجب عليه أيضا تجب عليه الكفارة. قد يقول قائل: ما هي كفارة الجماع في نهاية رمضان؟ كفارة الجماع في نهاية رمضان هي كما جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عتق رقبة. بمعنى أن الإنسان إذا جامع زوجته في نهاية رمضان وهو صائم فإنه في هذه الحالة تجب عليه الكفارة ويصوم بذلك، والكفارة هي عتق رقبة، أي بمعنى فك رقبة. وفإن لم يجد العتق ينتقل بعد ذلك إلى الخيار الثاني وهو إطعام، وينتقل إلى الخيار الثاني بعد ذلك وهو صيام شهرين متتابعين. فإن كان لا يستطيع ينتقل إلى الخيار الثالث وهو إطعام 60 مسكينا، والإطعام يكون 60 مسكين، لكل مسكين نصف صاع بما يعادل 1.5 كيلو تقريبا. إذن هذه هي كفارة الجماع. هل كفارة الجماع على الترتيب أو على التخيير؟ كفارة الجماع الصواب أنها على الترتيب، بمعنى أن أول ما يقدم عليه من يريد أن يكفر العتق، عتق الرقبة، فإن لم يجد ينتقل إلى الصيام، فإن لم يستطع ينتقل بعد ذلك إلى الإطعام. لكن هنا مسألة: هل هذه الكفارة تجب على المجامع في نهاية رمضان على العموم، أم أن هناك شروط لمن تلزمه الكفارة ويلزمه القضاء؟ لقد ذكر الفقهاء 3 شروط لمن يلزمه الكفارة ويلزمه القضاء. الشرط الأول أن يكون الصائم ممن يلزمه الصوم، أن يكون الصائم ممن يلزمه الصوم. فإذا كان ممن لا يلزمه الصوم، مثال ذلك، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم فإنه لا يجب عليه قضاء ولا كفارة. مثال ذلك: لو فرضنا أن صغيرا لم يبلغ مثل 10 سنوات، تزوج بنتا صغيرة كذلك لم تبلغ 10 سنوات، وكلاهما غير بالغين. في هذه الحالة إذا كان غير بالغين فإن أصل الصوم ليس واجبا عليهما. فلو فرضنا أن هذا الصغير جامع هذه الصغيرة في نهاية رمضان فإنه لا يجب عليه قضاء ولا كفارة. لماذا؟ لأن أصل الصوم لم يلزمه ولم يلزمها. الشرط الثاني قالوا ألا يكون هناك مسقط للصوم، ألا يكون هناك مسقط للصوم، فإذا كان هناك مسقط للصوم فإنه لا تجب عليه الكفارة. مثال ذلك المسافر، فلو كان فرضنا أن شخصا سافر من مصر مثلا إلى مكة وعزم أن يجلس هناك 3 أيام هو وزوجته، وهو مسافر بلا شك وفي هذه المدة، ثم بعد ذلك جامع وهو مسافر، ثم بعد ذلك جامع وهو مسافر، فإذا جامع وهو مسافر فإنه لا كفارة عليه، فإنه لا كفارة عليه، وإنما يجب عليه القضاء، لقول الله سبحانه وتعالى ومن كان منكم ومن قول الله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مثال آخر ممن يكون عنده مثلا مسقط من مسقطات الصوم، إنسان مريض، وتعلمون أن المريض يباح له الفطر إذا كان المريض المرض إذا كان المرض يضر به ويشق عليه فإنه يباح له الفطر. فلو فرضنا أن إنسانا مريض وأبيح له الفطر لكنه تكلف وصام ثم بعد ذلك جامع زوجته فلا كفارة عليه، فلا كفارة عليه لأنه ممن يحل له الفطر. الشرط الثالث قالوا أن يكون الجماع في قبل أو دبر، والقبل يشمل الحرام والحلال سواء كان عن طريق عن الزواج الشرعي أو نعوذ بالله عن طريق الزنا ونحو ذلك، وكذلك لو كان عن طريق الدبر أيضا يوجب الكفارة. والفقهاء يعبرون بالدبر لبيان أن ذلك يقع، فإذا كان هذا يقع فإنه لا بد من بيان حكمه، وإلا فهم لا يقولون بالجماع في الدبر يعني لبيان مثلا جوازه، لا هم يقولون بأنه محرم وأن هذا لا يجوز وإتيان المرأة في دبرها، ولكنهم يعرضون بهذه المسألة ويذكرونها لبيان الواقع الذي يكون عن الناس، وإذا كان واقعا عند بعض الناس فإنه لا بد من بيان حكمه. إذا توافرت هذه الشروط في من جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة، لأن انتهاك حرمة الشهر، لأنه انتهك حرمة الشهر، ولذلك لو جامع في يوم القضاء لرمضان يجب عليه القضاء دون الكفارة لأنه خارج شهر رمضان. بيان ذلك لو أن شخصا مثلا عليه قضاء رمضان يوم واحد ثم قضى هذا اليوم بعد شهر رمضان في شهر شوال، فلما صام هذا اليوم الذي هو يوم القضاء جامع زوجته، هل نقول يجب عليك الكفارة مثل ما يجب عليك في شهر رمضان؟ نقول لا، لا يجب عليك الكفارة، وإنما يجب عليك قضاء هذا اليوم والتوبة والاستغفار، استغفر الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب الذي فعلت. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أكثر الإحسان في ليلة القدر، ليلة القدر يا فضل بارينا خير من الدهر بالعفو تاتينا. الله يا الله يا رازق الأفواه.